مدد يا إله العالمين، مدد يا للعالمين. أي شهيد كربلا يا أغليان، أغلى ماتم دير محرم دير بوغن، إلا ماتم دير محرم دير بوغن. آتشي حسرت لسين ضليان، أظلم تمدير محرم دير بجن، إلا ما şehitlerin serçeşmesi enbiyanın bağrı başı evliyanın gözü yaşı hasan Hasan ile Hüseyin'dir. Hazreti Ali babaları Hazreti Muhammed'dir dedeleri, arşın çifte küpeleri Hasan Hasan ile Hüseyin. Bizden evvel gelen hani, sekiz cennetin sultanı, sekiz cennetin sultanı Hasan ile Hüseyin'dir. Meded ya, ya ilahe alemin.